أهم شيء يبقى عندك عزيمة. اللي أنا جربته مرنا عليها من طلبة العلم سواء كانوا بنين ولا بنات، العزيمة. يكون بقى هو ما عندوش عزيمة وانت تحاول تحمسه، يبقى يعمل زي اللي يسموه العجين اللي هو بيسموه الحديد المطاوع، تحط له تشحنه من هنا وأول ما يشيل الشحن يرجع تاني، فده يتعبك بقى. اللي عايز كل يوم تدف فيه ده يتعبك، لكن اللي هو عنده من نفسه خلاص، إذا أصابته عقبة ما يجيبش السبب عند حد غير نفسه ويجتازها حتى دون أن يشعرك أنت. دي تجربتي اللي أنا بقولها لكم ومرت علي. فما واحد بقى يجيني دلوقتي ولا بعد شوية ويجيب لي شوية أعذار، خبرتي تخليني ما أقبلش منه أبدا. ليه؟ لأنه مر علي ناس أنيل منه وكانوا بيطلعوا الأوائل على كلياتهم، المفروض يتعقدوا بلغة علم النفس الجديد، ما يتعقدوش. فما يجي بابا يقول لي ده صحيح كذا وابويا جوز امه وجوه، كل ده مش ماشي معايا، لان مر علي 20 زيك، امك اتجوزت وابوك راحت وكده. ولكن انت بعد ما بقيت راجل ومكلف شرعا خلاص، ابوك يعمل لك ايه ولا امك هتعمل لك ايه ولا الاستاذ يعمل لك ايه؟ سوف تعرض امام الله انك بالغ رشيد مسؤول. طول ما انت عيل اديك عيل، انا اعمل معك ايه؟ هو ربنا نفسه شارك. لكن اول ما تحتلم كل شيء راح، واصبحت بما كسبت رهيب.